الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. قبل ما ندخل في الدرس، في اللقاء الماضي امتحنا امتحان مفاجئ، على اعتبار لو قلنا في امتحان ما حدش جاء، والحمد لله امتحن 55 طالب. ال 55 طالب تقريبا كده 8 ما جابوش 5، 8 ما جابوش 5، وثمانية جابوا فوق الثمانية، وثلاثة جابوا ثمانيات، والباقي دون الثامن. ووعدنا في اللقاء الماضي اللي حيجيب فوق الثمانية هياخد جايزة، فاحنا عندنا فوق الثمانية ثمانية، وبعدين جبنا ثلاثة على اعتبار يعني ايه من ثمانية ندي جايزة. احنا معانا النهاردة 11 جايزة. الأول جاب تسعة من 10، لكن كان في مؤاخذات على الإجابة. في ناس أرهقت نفسها جدا، السؤال الأول أجاب عنه في صفحتين، والسؤال الأخير أجاب عنه في صفحتين، ولم يعد معه مساحة فطنش سؤالين. طبعا تطنش السؤالين بدرجتين، يبقى معناها لازم يجيب ايه 8 من 8، وده ما حصلش فما خدش جايزة، فما خدش يعني ايه جاب في الثمانية جاب 7 وثلث، يبقى هو محصوله كام؟ محصوله 7 وثلث من 10، لأنه طنش سؤالين. طيب الأول هنوزع الأول وبعديها نبدأ درسنا. الأول من مش من كده محمود العجمي ما جاز، يبقى جاز يطلع بره. فين جواز؟ فين محمود العجمي؟ فين محمود العجمي؟ السيد إمام سعيد ياخدها. ده لابن عمه. فين رضا؟ خلاص، ما هو عيلة واحد، خلاص خط واحد، خط واحد. أحمد قطر، دكتور أحمد هات عم الشيخ ادي اشرح. محمود علي البلاسي. الله أكبر. النجيب احمد بلاسي اهو اهو اهو اهو حاج النجيب. الله اكبر. خالد عبد الدايم، خالد الروضه، حطها في يمه، ماشي حطها في يمه. احمد عبد المعز، احمد عبد المعز 8 ونص. سامي النبتيتي، سامي النبتيتي 8 ونص. مصطفى محمد فتحي 8 وثلثين. اهو محمد احمد صبري النبتيتي 8 وثلثين. عندك هنا الكسفي قد ايه؟ احمد عبد العزيز سويلم 9. هو دي الاول على الدفعه. طيب يبقى كده 11 جايزه. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد سيد الانبياء وخاتم المرسلين، وارض اللهم عن آل النبي وصحابته الطيبين الطاهرين. وبعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام، واعلموا أننا توقفنا عند عرض النبي عليه الصلاة والسلام نفسه على القبائل، وبينا آثر العرض على القبائل. واليوم نتكلم عن أول من آمن من أهل يثرب. قال ابن إسحاق: أول من آمن من الخزرج 6 نفر، منهم من بني النجار، ثم من بني مالك ابن النجار ابن ثعلبة ابن عمرو بن الخزرج ابن حارثة ابن ثعلبة ابن عمرو بن عامر أسعد ابن زرارة ابن عدس ابن عبيد ابن غنم ابن مالك ابن النجار، وكنيته أبو أمامة، وعوف ابن الحارث ابن رفاعة ابن سواد ابن مالك ابن غنم ابن مالك ابن النجار، وهو ابن عفراء. وعفراء بنت عبيد ابن ثعلبة ابن عبيد ابن ثعلبة ابن غنم ابن مالك ابن النجار، ورافع ابن مالك ابن العجلان ابن عمرو ابن عامر ابن زريق من بني زريق، ويقال له عامر ابن الأزرق، وقطبة ابن عامر ابن جديدة ابن عمرو ابن غنم ابن سواد. وعقبة ابن عامر ابن نابي ابن زيد ابن حرام، وجابر ابن عبد الله ابن رئاب ابن النعمان ابن سنان ابن عبيد. فلما قدموا المدينة إلى قومهم ذكروا لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودعوهم إلى الإسلام حتى فشى فيهم، فلم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكر من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، حتى إذا كان العام المقبل وافى الموسم من الأنصار 12 رجلا فلقوه بالعقبة وهي العقبة الأولى، فبايعوا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه على بيعة النساء، وذلك قبل أن يفترض الله عليهم الحرب. إذن هؤلاء كم عددهم من عدو راية؟ 6 ولا 7؟ 6 رجال وإيه؟ وامرأة. 6 رجال وامرأة. هؤلاء كانوا في موسم الحج، فعرض النبي عليه الصلاة والسلام عليهم نفسه فأسلموا، ثم لما عادوا إلى قومهم بلغوهم ما عرفوه من أمر الإسلام، ففشى الإسلام في المدينة. في العام القابل ازدادوا ستة، فلما جاءوا بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام بيعة النساء، وبيعة النساء هي البيعة اللي في سورة الممتحنة: إذا جاءك الذي يبايعنك على ألا يشرك بالله شيئا، وإيه هذه البيعة، بايعهم على هذا، على التوحيد وعدم الشرك وعلى استقامة الأخلاق وعدم الزنا والخنا إلى آخره. تمام. طيب الآن مطلوب مني تعيين 7 أفراد، عايز 7 أفراد كل واحد يأخذ شخصية ويعمل لي فيها ترجمة. يلا نبدأ باللي خدوا جوائز، ما هو الدرس الأصل منه الشغل مش القراية. اللي خدوا الجوائز أحمد عبد العزيز سويلم هيبحث لي في ابني عفراء. اسمع شوية، في ابني عفراء تحدد لي مين هم وتاريخهم ايه في الاسلام ومتى مات، ثم تعرفني على امهم. يبقى انت مطلوب منك كم واحدة؟ 3. 2 وامهم، ابني عفراء وعفراء. انت مش انت عارف لعبت الكوره مش كده؟ طب عفراء ديت اهي واحده مسلمه بايعت النبي عليه الصلاه والسلام وهي انصاريه، وبعدين اولادها هتلاقي لهم اسهامات كبيره جدا في الاسلام، اسهامات كبيره، يعني شاركوا في قتل عدو الله ابي جهل، وبعدين شالوا صنم عمرو بن جموح والقوه في بئر العذره وتسبب في اسلام عمرو بن جموح، وكانوا عندهم الدعوه الفرديه شغاله على اعلى مستوى. يبقى الشيخ عبد العزيز عنده ايه؟ عفراء اولاده. وبعدين الدكتور محمد صبري يبحث لي نعم؟ لا وانا عايز اللي معاك ده شيء ثاني، اللي معاك ده بتاع مسجد العطار. ما ده بحث ثاني، ده بحث يعني جايزة. انت شو جايزة؟ جايزك فيها خمس كتب. كيسك ده فيه خمس كتب. كيسك فيه خمس كتب. يبقى مطلوب نشتغل. ما لما يبقى عندي أكثر من شغل يقوم هيبقى لهوي قليل. يبقى أنا بزود مساحة الالتزام وبقلل مساحة اللهو. طيب يبقى إذن الدكتور محمد سيكتب لي في جابر ابن عبد الله ابن رئاب. جابر ابن عبد الله ابن رئاب. مش ابن حرام. جابر ابن عبد الله ابن رئاب. والدكتور احمد قطب. عهدتك مدام قطب تبقى تاخد خطبه. تاخد خطبه ابن عامر دي عهدتك في البحث. والاخ محمد العجمي، محمود العجمي خدت جائزتك؟ طيب الاخ محمود العجمي يكتب لي في رافع ابن مالك ابن العجلان. رافع ابن مالك ابن العجلان. رافع ابن مالك ابن العجلان. واحمد عبد المعز، احمد عبد المعز يكتب لي في عقبه ابن عامر ابن نابي. عقبه ابن عامر ابن نابي. ابن نابي مش نابت. ومين تاني؟ لا محمود البلاسي يكتب في اسعد ابن زراره. في اسعد ابن زراره. خلاص يبقوا كده السبعه. ما تقلقش ما احنا النهارده معانا 12 تانيين. ما تقلقش يبقى دول سبعه ابحاث. سبعه ابحاث. قال ابن اسحاق ومن بني عوف بن الخزرج ثم من بني غنم ابن عوف ابن عمرو ابن عوف بن الخزرج وهم القواقل. القواقل ده مصطلح كان يطلق على هذه القبيلة لأن من كان يأتيهم يطلب جوارهم يعطونه سيفا ويقولوا امشي واتمخفر براحتك محدش يقدر عليك. القوقلة دي نوع من المشية فسموا القواقل. منهم عبادة ابن الصامت ابن قيس ابن أحرم ابن فهر ابن ثعلبة ابن غنم وأبو عبد الرحمن يزيد ابن ثعلبة ابن خزمة ابن أصرم ابن عمرو ابن عمارة من بني غضينة وغضينة من بلي. يبقى هذان رجلان حاج نجيب البلاسي يكتب لي في عبادة بن الصامت في عبادة ابن الصامت. والسيد إمام وصل وصل سيد إمام يكتب لي في يزيد ابن ثعلبة ابن خزمة قال ابن إسحاق ومن بني سالم ابن عوف ابن عمرو ابن عوف ابن الخزرج ثم من بني العجلان ابن زيد العباس ابن عبادة ابن نضلة العباس ابن عبادة ابن نضلة يكتب فيه العزازي. امال اني خد بسرعه من الاسم جاي هو كان امتحن ما دي كان خايب من غياب ما دام الغياب الغاب العباس ابن عبادة العباس ابن عبادة ابن نضلة ومن بني سلمة ابن سعد ابن علي ابن أسد ابن ساردة ثم من بني حرام ابن كعب ابن غنم ابن كعب عقبة ابن عامر ابن نابي وقد ذكرناه سلفا وكذلك قطبة ابن عامر ذكرناه وسواد ابن جشم ابن الخزرج ابن عامر سواد ابن جشم ابن الخزرج ابن عمرو بن مالك بن أوس وشاهد شوف لغاية كده دول مين خزرجيون أنا عايز واحد يكون كده خيري خيري فين خيري تكتب لي خيري في سواد ابن جشم سواد احفظ اكتب عندك سواد ابن جشم ابن الخزرج هؤلاء من الايه من الخزرج وشاهدها من الأوس ابن حارثة ابن ثعلبة ابن عمرو ابن عامر أبو الهيثم ابن التيهان أبو الهيثم ابن التيهان ودي عهدة أبو محمد البخاري أبو الهيثم ابن التيهان عهدك عم الشيخ يقال التيهان والتيهان يعني تخفف الياء وتشدد ومن بني عمرو بن عوف بن مالك من الأوس ابن الأوس عويم ابن ساعدة عويم ابن ساعدة الشيخ علي وسالم الشيخ علي اكتب في عويم ابن ساعدة يقول احنا كلفنا كم واحد كده كلفنا كم واحد طب اللي تكلف ينفع ليه اخر واحد يقول حد كده 12 لا ما احنا الفريق ده فريق الخياب طيب يبقى كده ال 12 اللي هم بايعوا البيعه الاولى يبقى بيعه العقبه الاولى اتى فيها 12 رجل ال 12 دول احنا ايه اخذنا عهدتهم ومعهم الايه ومعهم عفراء طيب ذكر من بايع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من البيعة الأولى كانت على ألا يشركوا بالله شيئا ولا يسرقوا ولا يزنوا ولا يقتلوا أولادهم ولا يأتوا ببهتان ولا يعصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في معروف فمن وفى بذلك فله الجنة ثم بين وقال صلى الله عليه وسلم وإن غشيتم شيئا يعني من الأمور المنهي عنها فستركم الله تعالى فأمركم إلى الله إن شاء غفر وإن شاء عذب يبقى بيعة النساء عم الشيخ نبيل يعني إيه بيعة النبي صلى الله عليه وسلم على إيه ها؟ ولا يسرقوا ولا يزنوا ولا يأتوا بهتان ها؟ ولا يعصوا ايه طيب فمن وفى بذلك فله الجنة طيب ومن فعل شيئا وستره الله تعالى عليه فأمره إلى ايه الى الله يعني سرق او زنى افهم معايا سرق او زنى ولم يطلع عليه إلا الله تعالى، فليستر على نفسه مع ذلك وأمره إلى الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. دية شروط البيعة اللي بايع عليه وسلم إيه؟ الصحابة اليسربيون أو أهل من أهل المدينة، ما كانش عندهم تكليف غير كده، ده كان تكليفهم زائد الإيه؟ زائد الصلاة، زائد الصلاة. قال ابن إسحاق: فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرف عنه القوم، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم مصعب ابن عمير ابن هاشم ابن عبد مناف ابن عبد الدار ابن قصي، وأمره أن يقرئهم القرآن ويعلمهم الإسلام ويفقههم في الدين، فكان يسمى مصعب بالمدينة المقرئ، وكان منزله على أسعد بن زرارة ابن عجز اللي هو مين؟ أبو أمامة رضي الله تعالى عنه وارضاه. هذه الجزئية بتفيد اللي كان متكفل بنفقة المقرئ المعلم أول سفير في الإسلام مين؟ أدي احنا ريحنا صاحب الشخصية، ريحنا صاحب الشخصية اللي هيبحث فيه. يبقى من أعمال أسعد بن زرارة إن هو كان متكفل بمصاريف مين؟ بمصاريف السفير، السكن عليه والإقامة وكل شيء عليه، وهذا أول سفير في الإسلام، لذلك اللقاح ده يكتب لنا في أول سفير في الإسلام مصعب ابن عمير رضي الله عنه وارضاه. معلش أنا عايز أشغل ناس تاني، عايز أشغل ناس تاني يا عم الشيخ علي. هو كتب فيه، وهو التاني لما يكتب يا إما يجيب جديد يا إما يقل، نقوم ندفع ندفع، مش هو دي الدفع، أنا عايز أشغل الكل. ابحث في كل الكتب هتلاقي خاصة كتب الرجال، يعني عندك أسد الغابة وعندك الاستيعاب وعندك الإصابة وعندك معرفة الصحابة لأبي نعيم وعندك سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي، دي كتب الرجال اللي هتلاقي فيها الشخصيات اللي احنا ذكرناها، وعندك العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ده في تاريخ مكة، وعندك تاريخ المدينة لعمر ابن شبة، هتبحث فيه في كل من سكن المدينة سواء من أهل مكة اللي هاجر أو من إيه أو من وفدوا على المدينة إلى آخره، كل دي كلها كتب بتبحث فيه تراجم الرجال والنساء اللي هم الصحابيات رضي الله عن الصحابة أجمعين. قال ابن إسحاق: وحدثني محمد ابن أبي أمامة ابن سهل ابن حنيف عن أبيه أبي أمامة عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال: كنت قائد أبي كعب بن مالك حين ذهب بصره، فكنت إذا خرجت به إلى الجمعة فسمع الأذان بها صلى على أبي أمامة أسعد بن زرارة، قال: فمكث حينا على ذلك لا يسمع الأذان للجمعة إلا صلى عليه واستغفر له، قال: فقلت في نفسي: والله إن هذا بي لعجز، ألا أسأله ما له إذا سمع الأذان للجمعة صلى على أبي أمامة أسعد بن زرارة؟ قال: خرجت به في يوم جمعة كما كنت أخرج، فلما سمع الأذان للجمعة صلى عليه واستغفر له. قال: فقلت له: يا أبتي، ما لك إذا سمعت الأذان للجمعة صليت على أبي أمامة؟ قال: أي بني، كان أول من جمع بنا في المدينة في هزم النبيت من حرة بني بياضة يقال لها نقيع الخضمات، قال قلت وكم أنتم يومئذ؟ قال 40 رجلا. يبقى أول جمعة يا جماعة قامت في الإسلام، قامت في مكة ولا فين؟ في المدينة. طب الإمام كان النبي عليه الصلاة وأزكى السلام ولا كان مين؟ أسعد. دي أول جمعة هو اللي جمعها. يبقى شفت هذه من أعمال مين؟ من يبقى احنا بنوفر على مين؟ على اللي هيكتب في أسعد بن زرار. يبقى أول جمعة قامت في الإسلام في مكة ولا في مدينة؟ في والنبي كان فين صلى الله عليه وسلم؟ والنبي كان بمكة. والنبي كان بمكة. طيب واحد يقول لي الله في المدينة تقام جمعة وفي مكة ما تقامش جمعة؟ ما هي مكة كان بلد عذاب، كانت بلد عذاب، لكن المدينة كان فيها أهل كتاب، كان فيها إيه؟ كان فيها أهل كتاب وفيها المسلمين اللي هم أسلموا جدد، لكن مكة كانوا أهل وثن مش كده؟ كانوا مشركين صحيح، كان كان كان في كان بينهم بقايا ديانة متمثلة في البيت الحرام وفي المناسك، لكنهم عزلوا عن التوحيد إلى الشرك. يبقى إذن هذا يضاف إلى رصيد مين؟ إلى رصيد أسعد بن زرارة. ثانيا في هذا إفادة بأن من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اهتدى إلى إيه؟ إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. يعني كعب بن مالك كان كل ما يسمع أذان يصلي، يعني يصلي يعني يدعو، يصلي على أبي أمامة يعني يدعون بالرحمة والمغفرة. ليه؟ لأنه هو السبب في إقامة الجمعة في المدينة. وهكذا كل خصلة خير في دنيا الناس، إن فعلت فعلة خير في بلد واقتفى أثرك الناس، إن سبقتهم إلى الله العداد بتاعك مش مبطل بعد. شوف أنت انتهيت ووصلت للقبر والعداد بعد، بعد لماذا؟ لأنك فعلت فعلة خير وتأسى الناس بك فيها، فالعداد عندك يعد إلى يوم القيامة. شوف يعد إلى إيه؟ إلى يوم القيامة. لذلك يعني اربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل، لا تسن سنن السوء وعليك بسنن الخير، دعك والبدع، دعك وما يرهق وعليك بما يريح. عش معيشة النبي صلى الله عليه وسلم وكن بين الناس كرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل حركة في ميزانك وكل سكنة كذلك في ميزانك. طيب يبقى كان يدعو لأسعد ابن زرارة لأنه أول من جمع الجمعة في المدينة. قال ابن إسحاق وحدثني عبيد الله بن المغيرة ابن معيقيب وعبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن أسعد بن زرارة خرج بمصعب بن عمير يريد به دار بني عبد الأشهل ودار بني ظفر، وكان سعد بن معاذ بن النعمان بن مري القيس بن زيد بن عبد الأشهل ابن خالة أسعد بن زرارة، فدخل به حائطا من حوائط بني ظفر. يبقى هنا عايزين عايزين سعد بن معاذ محمود مش ماشي، اكتب سعد بن معاذ. قال ابن إسحاق واسم ظفر كعب بن الحارث ابن الخزرج ابن عمرو ابن مالك بن الأوس، قال على بئر يقال لها بئر مرق، فجلسنا في الحائط واجتمع إليها رجال ممن أسلم، وسعد بن معاذ وأسيد بن الحضير يومئذ سيدا قومهما من بني عبد الأشهل كلاهما مشرك على دين قومه. يعني لما أسعد بن زرارة أخذ مصعب بن عمير على بني ظفر دخلوا حائط، الحائط ده إيه؟ حوش نخل. فلما دخلوا لقيوا جواها بير، لقوا قاعد سعد بن معاذ ومين؟ وأسيد بن الحضير قاعدين على البير، والاثنين كان على الشرك. قال سعد بن معاذ لأسيد بن الحضير لا أبا لك، انطلق إلى هذين الرجلين اللذين قد أتيا دارينا ليسفها ضعفاءنا فازجرهما وانههما عن أن يأتيا دارينا فإنه لولا أن أسعد بن زوارة مني حيث قد علمت كفيت كذلك. قال له يعني لو مش أسعد بن خالتي كنت أنا حقوم أشتمهم، دول جايين يعملوا لنا هنا إيه؟ جايين يعكروا علينا، قوم أنت فلاحهم من هنا مشيهم. برضو الشرك هو إيه؟ هو الشرك. طيب قال لولا أن أسعد بن زرارة مني حيث قد علمت كفيت كذلك وهو ابن خالتي ولا أجد عليه مقدما، ما قدرش أقدم عليه واتكلم معاه. قال فأخذ أسيد بن حضير حربته ثم أقبل إليهما، فلما رآه أسعد بن زرارة قال لمصعب بن عمير هذا سيد قومه. يا طالب العلم انظر، يعني أسعد مسلم ومصعب مسلم ومعلم وأسيد بن حضير مشرك، لكن شوف الدعوة. سعد أسعد بيقول لمصعب ايه؟ بيقول له يعني بيقول له ده هو سيد قومه، يعني لما تتكلم اتكلم معاه كلام ايه يليق بسيد القوم. ما هو دعوة كبار الناس ليست كدعوة العوام، كل واحد له لسان. لما انا ادخل على كبير العيلة واهضمه حقه يقوم يرى في نفسه غضابة، يقوم ممكن يعصي الباقي ما يسمعوش كلامي، لكن لما ادخل اعطيه حبنة هوا يقوم انفخه كده، اقول له يا باشا ويا بيه ويا بك الكل ما يطمع فيه من القاب اعطيها له، يقول اتفضل هات له شاي يا ولد. طب بعديها ابدا اتكلم معاه انا باسلوبي، يقوم لو قبل الكلام العيله كلها تمشي وراه، ولو لم يقبل الكلام سيرد ردا حكيما ويخلي الباب مفتوح بحيث اروح له مره ثانيه وتالتة ورابعة. لذلك دعوة الكبار تحتاج إلى هذا الفهم. قال أسعد بن زرارة لمصعب وهو يشير على أسيد، قال يا مصعب هذا سيد قومه قد جاءك فاصدق الله فيه. شفت الحكمة؟ قال مصعب إن يجلس أكلمه. قال فوقف عليهما متشتما، ما قعدش، قال له يعني يا أسعد لو قعد هنتفاهم. فأسيد بن حضير متوصي من مين؟ من سعد بن معاذ، ما قعدش، ظل واقفا ومش وقف ساكت، وقف يقلب. فوقف عليهما متشتما قال ما جاء بكما إلينا؟ جايين تعملوا ايه اليوم دي؟ أجئتم تسفهان ضعفاءنا؟ اعتزلانا إن كانت لكما بأنفسكما حاجة. يعني إيه؟ تهديد. بيقول إذا كنتوا عايزين رواحكم ابعدوا ابعدوا عنه، مش عايز روحك تعالى. يبقى معناها كده تفهم منها إيه؟ تفهم منها أن من أسلم بالمدينة لم يسلم من الأذى، لم يسلم من إيه؟ من الأذى. قال اعتزلانا إن كانت لكما بأنفسكما حاجة. فقال له مصعب أو تجلس فتسمع؟ فإن رضيت أمرا قبلته وإن كرهته كف عنك ما تكره. قال أنصفت. شفت لغة الداعية؟ مش إيه، مش ما قبلش الصدام بصدام، قابل الصدام بحوار. يعني أسيد بن حضير طالع يصادم، طالع يهاجم، قال لهم لو عايزين رواحكم امشوا من هنا، لو مش عايزين رواحكم خليكم، ومعاه ليه؟ ومعاه الحربة. فمصعب بأسلوب المؤدب المعلم قال له أو تجلس. شوف أو بخيره، يعني أو تجلس، مش ممكن من فضلك تقعد شوية؟ أو تجلس فإن رضيت أمرا قبلته وإن كرهته كف عنك ما تكره. لو اسمع كلام الاول، لو عاجبك خده، مش عاجبك خلاص. فقال اسيد انصفت، ثم ركز حربته وجلس اليهما فكلمه مصعب بالاسلام وقرأ عليه القرآن، فقال فيما يذكر عنهما: والله لعرفنا في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم به، في إشراقه وتسهله. مش احنا ألم نقل من قبل إن ده اسمه إيه؟ دي الوجه ده بتقرأ فيه الإيه؟ بتقرأ فيه البشرى. لما حدثوا عن الإسلام وقرأ القرآن تهلل وجهه إيه؟ أسيد بن الحضير. لما تهلل وجهه معناها إيه؟ الكلام وصل، الكلام لصق بالقلب، فاستهل وجهه بالبشارة. فقال فيما يذكر عنهما: والله لعرفنا في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم به في إشراقه وتسهله. ثم قال: ما أحسن هذا الكلام وأجمله، عمري ما سمعت مثل هذا الكلام. كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين؟ أنتوا بتعملوا إيه لما بتدخلوا في الدين ده؟ قال له: تغتسل فتتطهر وتطهر ثوبيك، ثم تشهد شهادة الحق، ثم تصلي. فقام فاغتسل وطهر ثوبي وشهد شهادة الحق، ثم قام فركع ركعتين، ثم قال لهما: إن ورائي رجلا إن اتبعكما لم يتخلف عنه أحد من قومه. شفت يا عم الشيخ، الدعوة هكذا تحتاج إلى فهم، الدعوة تحتاج إلى فهم، الجهود كثيرة، لا نشك في أحد أن عنده جهد كبير، لكن الجهد الكبير يحتاج إلى حكمة. شوف، يحتاج إلى حكمة. وقديما قالوا: أرسل حكيما ولا توصيه، لكن اليوم يقول لك: أرسل حكيما ومعاه سعد الصغير، مش كده؟ محمد تلمى غنوتي اللي يتم غنوتي. لا، هو القاعدة المثل: أرسل حكيما ولا توصيه. لما يبقى في ناس مستصعب عليك مجيئهم، ما تحاربش ولا تشتم ولا تجرح ولا تكهرب، لا، شوف المفتاح مين بيفتح الناس دول. أكيد البلد في كل بيت مفتاح. لما يبقى ليك حاجة عند واحد وهو مزاجه عكر، بتشوف مين يفتح، صديق ليه، او بتشوف واحدة صاحبة امراته، تقوم مراته تقول له: يا اخي ده فلان ده يعني برضو منا وعلينا، يقوم بلين. يبقى مفتاحه منين؟ من اتجاه امراته. طيب، لما سعد ابن معاذ قال لأسيد: يا أسيد روح لدولي، لان انت عارف اسعد ابن خالتي وما ينفعش انا لما اتكلم معاه ساقطع رحما، روح انت خلص عليهم من وراي. وسعد لا يدري العاقبة، فسعد لما أرسل أسيد كان الخير لمين؟ لأسيد، كان الخير لأسيد، لأنه أسلم أولا، أسلم هو اللي سبب كان النبض، هو ذهب ليقتل فأسلم. وبعدين لما أسلم بيكلم مصعب بيقول له: يعني عارفين الراجل ده، هو اللي وراي دهوت، ده أهم مني، هذا لو أسلم أسلم قومه كلهم. فإذا هم استخدموا الحكمة واللين مع أسيد بن حضير، فكيف بالمقام مع سعد بن معاذ؟ ثم قال لهما: سأرسله إليكما. فأتى سعد بن معاذ ثم أخذ حربته. يعني أتى سعد، مين اللي أتى؟ أتى أسيد لسعد بن معاذ وقال له: يا سعد اذهب

حتى لم تبقى دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمون إلا ما كان من دار بني أمية ابن زيد وخطم ووائل وواقف، وتلك أوس الله، وهم من الأوس من ابن حارثة، وذلك أنه كان فيهم أبو قيس بن الأسلت وهو صيفي، وكان شاعرا لهم قائدا يستمعون منه ويطيعونه، فوقف بهم عن الإسلام، فلم يزل على ذلك حتى هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ومضى بدر وأحد والخندق وأسلم بعدها. طيب أدي أول رحلة يا جماعة، رحلة صيد خرج فيها أسعد بن زرارة ومصعب ابن عمير، أدي أول رحلة. وهذا يدل على سماحة أهل المدينة، هم في مكة كان الشغل عامل ازاي؟ صعبا جدا. ولذلك حتى الآن المكيون أبناء البلد وأهل المدينة أبناء البلد خلاف كبير جدا في الحال العام في التعامل. الآن المكي لم يزل صعبا مع إسلامه، تلاقي فيه برضو شيء من إيه؟ من الجمود شوية. أما المدني السماحة كلها في المدينة. هذه رحلة اثنين معلم وقائد سير أسلمت مع زي قبائل بسبب الدعوة الفردية. تقدر أنت وأني وأمثالنا نعمل كده؟ نقدر نروح لواحد كبير عيلة ونعطيه قدرة ونتكلم معاه بالهدوء ونصاحبه شهر، نروح له كل يوم وبعديها نقول له حلال وحرام، والله العظيم هيقبل. لكن الإشكال عندنا العجلة، أنا عايز أول ما أذهب أنتج. لا، ده الفلاح بيرمي البذرة بطلعها تاني يوم أبدا. إذا يتعهدها يحشش حواليها مرة، يهرشها مرة بالفاس، مرة يحط حواليها حبة مية، مرة حبة سماد، مرة ويمشي كل يوم حواليها لغاية ما في الآخر يجيب محصول. لذلك الدعوة تحتاج إلى طول النفس، لكن مع طول النفس تحتاج إلى حسن فهم، تحتاج إلى الفهم الحسن، تحتاج إلى أن تقدر الناس قدره. نتوقف عند هذا على أمل أن نلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم.